إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع حضراتكم في حديثنا حول الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين فيما يخص مسألة العقيدة، وهذا كله تحت سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وكنا قد تحدثنا مع حضراتكم في الدرس السابق عندما توقفنا عند الخطأ رقم 156، وهو قول القائل: اللي يرشك بالمية رشه بالدم. واليوم مع الخطأ رقم 157، وهو قول القائل: مينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. وأنت في طريقك مثلا إلى العمل تجد مشاجرة بين اثنين، فتريد أن تفض هذه المشاجرة، فتجد من يقول لك: يا عم سيبك منهم، انت ما سمعتش المثل اللي بيقول مينوب المخلص إلا تقطيع هدومه؟ وهذا مثل خاطئ يهدم فريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما تجد إنسان يتشاجر مع آخر، فهذا لا شك أنه سيلحق به الأذى ويلحق به الضرر، وواجبك كمسلم أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر، وهذا الذي تراه أمام عينك إنما هو منكر، فيجب عليك أن تغير ذلك المنكر بيدك إن استطعت، بأن تحجز كل منهما عن الآخر، أو بلسانك إن استطعت أن تتحدث إليهما بحيث تجعل كل واحد منهما يترك هذا الأمر، أو بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. فهذا مثل خاطئ لأنه يهدم فريضة من فرائض الإسلام، ألا وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا ننسى أن الله عز وجل ميز هذه الأمة بهذا الأمر، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي الخيرية في هذه الأمة؟ من أين أتاها هذا الخير؟ كيف أصبحت هي خير أمة؟ هي خير من أمة موسى وأمة عيسى وأمة نوح. لماذا كانت هي خير الأمم وأفضل الأمم؟ لأنها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمثل ده كأنه بيقول لك: لا، ولا تؤمر بمعروف ولا تنهى عن منكر. يا عم احنا منا، خلينا في حالنا، خليك ماشي جنب الحيط، هو انت اللي هتغير الكون؟ هذه الأمثال التي تحض عياذا بالله على السلبية وعلى عدم تغيير المنكر وعلى الرضا بالحرام والرضا بما يغضب الله عز وجل. بل أيضا المثل ده بيهدم مسألة مهمة جدا في الدين، ألا وهي إصلاح ذات البين. يعني ما يكونوا اتنين متخصمين، أنا واجبي كمسلم أن أنا أصلح بينهما. بل بالعكس، ده مش كده بس، ده كمان الشرع أجاز للمسلم أنه يكذب من أجل إصلاح ذات البين، وخاصة مثلا لما يكون الأمر بين زوج وزوجته وقد يصل الأمر إلى الطلاق. يعني مثلا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب في ثلاثة أحوال. إيه هما؟ إصلاح بين الصلح بين المتخاصمين، وفي الحرب لأن الحرب خدعة، وإيه كمان؟ وكذب الرجل على امرأته والمرأة على زوجها فيما يدعو إلى تحبيب بعضهما البعض. يعني الرجل مش يبقى مثلا راح مكان معين وزوجته بتقول له انت كنت فين، يقوم يكذب ويقول لها مكان تاني. لا ده كذب. امال ايه الكذب اللي هو لا يعتبر كذب؟ اللي هو يقول لا انت اجمل واحده في الدنيا، وطبعا في اجمل منها ملايين، فكون انه يقول لها انت اجمل واحده في الدنيا ادي كذبه. لا بس ما يطلعش صريح ولا انت ساعتها مش هيبات في البيت. احنا بنقول ايه؟ هو يقول لها انت اجمل واحده في الدنيا، يدخل البيت مثلا من بره هي بقى لابسه ايه؟ جلابيه البيت، لابسه ثوب ثومي بصلي مرقي عدسي، يعني ايه عليه بقى الثوم والبصل مكان البيت بقى وشغل البيت. يوم يقول ما شاء الله ما شاء الله، برفان شامم ريحه مسك، انت فتحت محل عطاره في البيت ولا ايه مثلا؟ يعني هو ده كذب ولا مش كذب؟ ما ده كذب. بس ده ايه؟ قاعد هو مثلا هو وزوجته، هي طبعا ما بيشوفهاش تضحك الا من العيد للعيد، فجاه في يوم من الايام لقاها ضحكت، يقول ما شاء الله هي الشمس بتطلع بالليل ولا ايه؟ يعني فده كذب ايه؟ يبقى الشرع لما قال لك واذن لك بهذا الكذب ليه؟ عشان من اجل التحبيب بين الزوج والزوجه ودوام العشره. معايا؟ وهي عارفه انه بيكذب عليها. بس المفروض برضو للاسف تخيل في واحد، هي بتحب على فكره تسمع الكلام ده. المراه ناقصه عقل ودين. تحب تسمع ايه الكلام ده؟ يعني هي تحب الواحد يقعد يضحك عليها بالكلمتين دول. هو مش بيضحك عليها ولا حاجه، ما هو كل اللي بيعمله ده ليه؟ عشان خاطر يعني علشان خاطر ايه؟ او بيتقي شرها. لا يعني نقصد نقول ايه؟ عشان خاطر ان يبقى العشره دائمه، يبقى في الحياه لونها وردي زي ما بيقولوا يعني مثلا. وعلى فكره ولوف ده اجر وثواب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمه يضعها احدكم في في امراته يكتب له بها اجر او صدقه صلى الله عليه وسلم. نعم. هنبين اهو. طيب المثل دوت اخونا بيسال بيقول طب وهو دوت يخالف العقيده هنا في ايه؟ اولا بيهدم مسألة مهمة جدا في الدين، ألا وهي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا بيقول لك إيه؟ لا لما تلاقي منكر واثنين بيتخانقوا مع بعض، واحد فيهم أكيد واحد ظالم والتاني مظلوم. معناها كده، ما اثنين بيتخانقوا يبقى إيه؟ واحد ظالم والتاني مظلوم. فأنت شايف ظالم وتركته، يبقى أنت عملت إيه؟ رضيت بالمنكر. يبقى أنت ما غيرتش المنكر. يبقى انت ما عملتش مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ادي الاولى. الثانيه، الاثنين دول لما يتخانقوا، ما الاثنين دول مسلمين، بعد الخناقه دي هيبقوا بيحبوا بعض ولا هيتخاصموا ويفترقوا؟ هيتخاصموا ويفترقوا. يبقى انت يبقى كده حصل ايه؟ لو انت ما صالحتش بينهم يبقى انت تركت مساله اصلاح ذات البين. ادي الخطا الثاني. وقد روى الامام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال الله تعالى، ركز، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. خدت بالك من إيه؟ إصلاح. طب ده لما يسيبهم بيتخانقوا مع بعض يبقى بيعمل اصلاح، يبقى ده ليس فيه خير. اهو لا خير في كثير من نجواهم الا، في استثناء بقى هنا، الاستثناء ده هو ده اللي فيه الايه؟ الخير، وغير كده ما فيهوش ايه؟ الخير. الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. وقال تعالى والصلح خير. وهو لما يسيبهم كده ويقول لك يا عم ده انت كده تبقى مش هينوبك الا ما ينوب المخلص اللي تقطيع هدومه، يبقى معنى كده ان هو بيسيبهم ايه؟ يتخاصموا. لما ربنا يقول والصلح خير يبقى الخصام ايه؟ شر. مفهومه؟ يبقى هو كانه راضي بالشر ولم يرضى بالخير. عرفت المخالفه في العقيده فين؟ وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. طب اللي ما بيصلحش ذات البين يبقى ده متقي لله. ما هو وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهو لما ما يصلحش يبقى هو ده يستشعر إن هم إخوانه أو هو أخوهم، لو حس إن هو بينه وبينهم ليس هناك رابط. وفي الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني كل مفصل السلام اللي هو الايه المفصل، يعني شوف انت الصباع، صباع صباع ايدك انت، الصباع في كم مفصل؟ ها في ثلاثة معايا، مفصل عن العقلة اللي فيها الظفر، ومفصل ما بين العقلة اللي هي ايه اللي تليه، والمفصل الثاني ما بين الكف وما بين الصباع نفسه. شوف بقى لما ادي الصباع في ثلاث مفاصل، عد بقى عندك في الكف خمس صوابع وكفين يبقى عشر صوابع، عد بقى المفصل بتاع الرزق وبتاع المرفق وبتاع الكتف ومفاصل الجسم كلها 360 مفصل. كل يوم مطلوب منك صدقة على كل مفصل من دول. ده انا لو هتصدق بشيلين على كل مفصل يبقى انا مطلوب مني في اليوم 360 شيلين، خمس قروش يعني، يبقوا كام؟ شوف بقى اضرب بقى في 20، اقسم بقى عفوا على 20، 20 خمس قروش يعني يطلعوا جنيه، شوف بقى يطلع كام جنيه في النهاية. يعني انت مطلوب منك تصدق كل يوم بكام جنيه، احسبها بقى. طب ده مين ده اللي هيطيق الكلام ده؟ الصحابة قالوا يا رسول الله نجيب منين يعني؟ مفيش. فقال صلى الله عليه وسلم تعدل بين الاثنين صدقة. تعدل بين اثنين متخاصمين دي صدقة، اتكتبت لك بقى صدقة. ها ما هي الحديث طويل اصلا، انا بس الشاهد منه ايه، ما هو إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وغير وغير، وركعتي اللي هم سنة الضحى. بس احنا بنتكلم في ايه الشاهد ايه دلوقتي، ان انت لما تصلح اهو اتكتبت لك بقى صدقة. بل ان الاصلاح بين المتخاصمين افضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. يا يعني انا اصلح من اتنين متخاصمين احسن من ان انا اقوم اصلي ركعتين سنة، اه احسن من ان انا مد ايدي في جيبي واطلع مثلا مبلغ لفقراء ولا مساكين، اه احسن من ان انا يوم اصوم يوم في سبيل الله كده، اه متخيل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه ابو داود والترمذي واحمد وصححه الالباني في صحيح الجامع، الا اخبركم بافضل، افضل افضل من ايه بقى؟ من درجة الصيام والصلاة والصدقة، اصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول حالقة للشعر ولكنها حالقة للدين. يبقى هنا بقى الخطر في العقيدة في المثال ده بقى، إنه لما ما يصلحش ذات البين يبقى بيحلق الدين. فهمتها؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لك الكذب في إصلاح ذات البين كما ذكرنا. ففي الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، يعني ينقل كلام الخير ما بين الاثنين. وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل مع امرأته وحديث المرأة مع زوجها. يبقى من الخطأ إن الإنسان يقول إيه ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه. الخطأ 158 قول القائل أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، فهذا خطأ كبير، لأن المسلم إذا صار على هذا المثل فقد يقع في مظالم كثيرة، لأنه سيدخل مع أخيه ويتشاجر مع ابن عمه، يعني هو أخوي يتخانقوا مع ابن عمه، مش بقولك أنا وأخويا على ابن عمي، يبقى هو اجتمع هو وأخوه عشان يتخانقوا مع مين؟ مع ابن عمهم. ركز بقى، وقد يكون أخوه هو المخطئ ويكون ابن عمه هو المصيب وليس مخطئ، يبقى هو شارك أخوه إيه؟ في ظلم، وعمل كمان قطع صلة الرحم، ما هو ابن عمه ده مش هيفرح بيه ولا يحبه. وقد يدخل مع ابن عمه ها ضد مين بقى؟ ضد الغريب، وانا وابن عمي على الغريب. طب انا نفسي، طب لما يبقى هو واخوه على ابن عمه ولما يجي يوم من الايام يتخانق مع واحد غريب هيلاقي ابن عمه يقف معاه ازاي؟ انت فاهمني؟ ولا يشوف ابن عمه تاني؟ انا فاهم، يعني هو عايز يقول لك ايه؟ يعني انا دايما ضد الاغرب عني، كل ما كان انسان بعيد عني كل ما كنت انا ضده، انما كل ما كان صلة القرابة بيني وبينه اكبر كل ما كان الود بيني وبينه اكتر. ما هو ده تخلف برضه. يعني عايز اسألك سؤال، طب خلي اتنين اخوات، خلي اتنين اخوات، واحد مؤمن وواحد كافر، ما لسه هنقوله، خلي اتنين اخوات ولاد ام واب، واحد يعني واحد فيهم مسلم واحد كافر، زي ايه مثل زي ابن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ابنه نفسه، مش هقولك بقى اخواته ولاده، يعني الاتنين اخوات، لا ده انا هقولك هو وابوه. ليه انا هقولك هو وابوه؟ عشان الاب غصب عنه مش بمزاجه، عاطفة الابوة والحنوة على الابن دي خارج عن ارادته مش بمزاجه. يعني سيدنا نوح ما هو ما كان شايف ابنه ما بيصليش مثلا، او ابنه ممكن يكون كان بيصلي قدامه بس فوجئ يوم الغرق ان ابنه ايه ده؟ ابني بيغرق، قال ربي ان ابني من اهلي. يعني سيدنا نوح قلبه على مين دلوقتي؟ اتكلم في القصة دي ما قالوش يا رب مراتي، ما جابلوش سيرة مراتي صح؟ انما كلمه على مين؟ على الابن. وهي دي عاطفة الابوة. يعني بص دور في القرآن، افتح المصحف من الجلدة للجلدة اقرأ فيه كده، هتلاقي ربنا بيوصي الابناء على الاباء. مفيش ولا آية ربنا وصى فيها الاباء على الابناء غير آية واحدة، وما وصاهمش في البر، ده وصاهم في المال، يعني في تقسيم الميراث قال لهم ما تظلموهمش. ليه؟ لان الانسان ممكن قلبه يميل شوية لايه؟ للمال، لكن من ناحية الحنو والعطف على اولادهم ربنا ما وصاهمش، ما مش محتاجين توصية اصلا، فهمني؟ فسيدنا ابو بكر الصديق بيقول لابنه ايه في غزوة بدر، هو بقى اسلم بعد كده، فبيقول له ايه ابن ابو بكر الصديق، بيقول له يا ابتي انا كنت بشوفك في المعركة كل ما عيني تقع عليك احاول اتلاشاك وابعد عنك واشوف اقاتل حد تاني من المسلمين. قال له يا ابني وانا لو كنت شفتك في المعركة انا كنت ضربتك بالسيف. يعني ايه؟ يعني هنا بقى في، لان هنا الرابط رابط دين مش رابط نسب، عشان كده ربنا قال لسيدنا نوح قال له ايه؟ يا نوح انه ليس من اهلك، مع انه هو ابنه، انه عمل غير صالح، وفي قراءة انه عامل غير صالح. يبقى خلاصة الكلام ان قول القائل انا واخوي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب قد يدخل ايضا مع ابن عمه ويتشاجر مع رجل غريب، مع ان ابن عمه هو المخطئ، وبذلك يكون قد نصر الظلم وايه وهزم المظلوم، وفي نفس الوقت يكون كده امر بمنكر ونهى عن معروف، ويكون امر بحرام ونهى عن حلال. والصواب ان تكون اخي المسلم محايدا وتسمع لكلا الطرفين لتعرف من المخطئ ثم تسعى للصلح بينهما فإن ذلك أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. وزي ما ربنا قال والصلح خير، وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والأصل إن هو وأخوه وهو وابن عمه وهم، والغريب المسلم اللي هم بيتخانقوا معاه ده، ما بقول لك أنا وأخوي على ابن عمي. طب ما هو أنت مسلم وأخوك مسلم وابن عمك مسلم، وأنا وابن عمي على الغريب، يعني أنا مسلم وابن عمي مسلم وإحنا على الغريب اللي هو من المسلمين برضو بإيه، يعني كلنا مسلمين في بعضنا. طب انت بتتكلم عن بقى انا واخويا الشقيقي ابن امه يا ابويا، ونسيت انا واخويا في الدين. وقال تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وروى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قيل كيف انصره ظالما؟ طب مظلوم ما فهمنها دي، انما ازاي انصره ظالم؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. يعني ما لقي ظالم بيظلم واحد أمسك الظالم ده أبعده عن إنه هو يظلم إيه؟ المظلوم. يبقى أنا كده عملت إيه؟ نصرت الظالم. نصرته إزاي؟ أنقذته من إنه يدخل النار. لما منع الظالم إنه يظلم يبقى أنا أنقذته إنه يدخل النار، يبقى كده أنا نصرت الظالم ونصرت المظلوم. نصرت المظلوم ان الظالم لم يؤذيه، ونصرت الظالم اني انقذته من النار، يبقى انا نصرت الاثنين. وفي نفس الوقت نصرت الظالم على شيطانه، ما هو شيطانه هزمه، شيطانه غلبه، خلاه يعمل ايه؟ خلاه يعمل الظلم لمين؟ لاخوه المسلم. فلما انا انصره يعني لما انا احجز عنه انه يطيع، او احجزه عن انه يطيع شيطانه ويبقى منهزم امام شيطانه، وشيطانه هو المسيطر عليه والمتحكم فيه، يبقى انا نصرته كده على مين؟ على الشيطان. يبقى فعلا نص النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكلمة واضحة جدا، انصر اخاك ظالما او مظلوما. وياريت نتعلم الحديث ده برضه، عشان كتير من الناس للأسف بيثيروا شبهة على المسلمين، يوم يقول لك شفت النبي بتاعكم بيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما، يعني معناها، فساعتها انت ترد عليه تقول له طب ما تكمل بقيه الحديث، هو انت ماشي على مساله لا ولا تقربوا الصلاه؟ لا، طب ما تكمل وانتم سكارى. هنا برضو تكمل وتقول ايه؟ يحجزه عن الظلم. الخطا 159، نعم، ها؟ أيوة، تفضل تفضل. أيوة، جميل. طيب هو بيقول لك دلوقتي لو اتنين بيتشاجروا مع بعضهم البعض وبعدين فهو دخل يعمل ايه؟ هما اتنين بيتشاجروا، فهو حب ان هو يأمر بمعروف وينهى عن منكر واصلاح ذات البين زي ما احنا اتكلمنا، فحب ان هو يمنع هذا الظلم، راح عمل ايه؟ خلاص. هو بيقول لك هل هذا فرض عين ام فرض كفايه؟ ده فرض كفايه، اذا فعله البعض سقط عن بعض الاخر. يعني انت لقيت اتنين بيتشاجروا، قمت انت حجزت ما بينهم واصلحت ذات بينهم، خلاص بقى ايه؟ مفيش ذنب على باقي الناس. لكن كلنا شفنا واحد مظلوم بيتظلم وكلنا قلنا لا ملناش دعوه، ما ينوب المخلص الا تقطيع دمه، يبقى في الحاله ده يحصل ايه؟ كلنا علينا ذنب. لكن لو واحد بس تدخل ومنع هذا الامر يبقى خلاص اترفع الذنب عن الايه؟ عن الكل. طبعا اللي هيتقدم في المشكلة ديت ويحجز الظلم ده طبعا اشجع واحد فينا، صح ولا لا؟ واقوى واحد فينا على اساس ايه؟ على اساس ان لو تعرضوا للمشكله دي قوم يعمل ايه؟ يقدر ان هو يحلها، حتى لو واحد فيهم اعتدى عليه يقدر ان هو يتصدى ليه ويدافع عن نفسه. مظبوط كده؟ طيب السؤال بقى التاني بيقول لك، طب افرض كانوا بيتخانقوا باسلحه، ها اروح بقى اروح اصلح بينهم ازاي ان شاء الله؟ فهمني؟ ده انا ما اقدرش، انا لو دخلت في وسطيهم هيدبحوني، هما الاثنين هيدبحوني، انت فاهم قصدي ايه؟ فالحل ايه؟ جميل قوي. الحل انك انت تقوم مجتمع انت وبعض الناس مجتمعين، تبقوا جماعة كتلة واحدة وتخشوا عليهم ايه؟ بيد رجل واحد. هما مش هيستطيعوا ان هما ايه؟ مش احنا حتى المثل بيقولك القطرة غلبت الشجاعة؟ ايه؟ مين بقى ازجى واحدة يعرف يقف قدام الناس دي كلها؟ ما حدش يقدر. مفهومة؟ عشان كده ايه بقى؟ في الاتحاد قوة. معايا ولا لا؟ وربنا ذم هؤلاء الناس الذين تفرقوا. معايا؟ فقال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا. أعوذ من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم شيعا، يعني ما تكونوش ايه؟ مفرقين، انما مجتمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ايضا، انما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني لو واحد معاه قطيع غنم وفي غنمية واحدة واقفة لوحدها في ركن كده بعيد، الديب هيجي يأكلها ولا يأكل قطيع الغنم؟ هيأكل لوحدها دي. المهم الخطأ رقم 159، التحدث باللغات الأجنبية لغير ضرورة. خلي بالك من كلمة لغير ضرورة. زي ايه بقى؟ مثلا واحد بيتكلم معاك، فوانت بتتكلم معاه راح يقول لك ايه؟ طب خلاص اتفقنا ان شاء الله ان احنا نتقابل بكرة. يقول لك خلاص اوكي. ايه يا عم اللي دخل كلمة اوكي في القصة دلوقتي؟ ايه دخل اللغة الانجليزية في اللغة العربية واحنا بنتكلم دلوقتي؟ ايه دخلها؟ يعني فيوم يقول لك ايه؟ مثلا يقول لك، هي في كلمات كتيرة يعني احيانا، بس المشكلة ان انا مش مركز فيها. مثلا يعني مثلا، لا بلاش دي، لما يكون مثلا ماشي في الشارع وخبط في واحد يقول له اكسكيوز مي، يقول لي سوري. فمثلا يعني، او يقول له ام سو سوري، او مثلا واحد اداله حاجه معينه فبعدين بيقول له الف شكر، يقول له نيفر مايند. على فكره انا مدرس انجليزي فانا فاهمه، بيقول له بس المشكله ايه؟ يعني عايز افتكر لك المواقف اللي هم بيختاروا منها الكلمات. فتلاقي واحد يجي يتكلم، يا عم الحاج انا ايه دخل الانجليزي دلوقتي في القصه؟ ما انا مستعد اتكلم معاك انجليزي للصبح خليك ما تفهمش ولا حاجه، بس هي مش مساله النفس لك يعني. يلا ربنا يهدي. اللهم امين. هو ما حدش ينكر ان تعلم اللغات مفيد برضه. من علم لغه قوم امن مكرهم. ده مش حديث عن النبي، خلي بالكم، صلى الله عليه وسلم. فزي ما بقول لك، ما انا ممكن اكلمك دلوقتي اقول لك ايه؟ No one can deny that learning English is very important and vital in our life because it. فاكمل لك بقى، يعني بقول لك ايه؟ لا احد يستطيع ان ينكر ان تعلم اللغه الانجليزيه مهم جدا في حياته. اهو انا قلت دلوقتي بالانجليزي. طب ما انا ممكن امسك بقى اللي عمال يتفزلك بكلمتين دول واقعد ايه؟ اعصره. الكلام ده مش صح. امال انا اقول الكلام ده امتى؟ لما اكون مثلا قابلت مثلا واحد اجنبي في الشارع مثلا، فاهمني؟ فبيسالني على عنوان، مثلا بيقول لي اكسكيوز مي سير، اي ونت تو جو تو مثلا اي حاجه تو بيراميدز، او انا اكلمه بقى اقول له جو ستريت اهيد مثلا، امشي على طول. وبعدين بقى ايه؟ ممكن خلاص بقى، ما انا بعرف بقى انجليزي، وبدل ما انا فزلوك بقى كل شويه اتكلم كلمتين انجليزي، اقوم ماسكه بقى وابدا اتكلم معاه اقول له ايه؟ مثلا can I help you مثلا to find your مثلا the place you want عايز المكان يعني هيقول لي اه تعالى يا ريت تعالى وصلني مثلا اقول له طب تعالى بقى انا بقول له دلوقتي انا ايه رايك اخدك اوصلك للمكان بعدين اخده اقول له خلاص تعالى ونتمشى بقى ما احنا متمشيين مع بعض هيفضل ماشيين ساكتين ونبدا بقى نتكلم وانت ديانتك ايه وما اعرفش هيقوم مثلا يقول لي ايه احيانا كتير بيبقى منهم نصارى نسبه كبيره منهم يعني وخاصه الامريكان خلاص طلع نصراني قول له انا قرات عن النصرانيه وقرات عن ايه عن عيسى تبدا مثلا يعني يوم يقول لك اه جميل ويبدا يتكلم معاك وبعدين تقول له وانت هل قرات عن الاسلام هيقول لك لا تقول له ليه ده الاسلام كذا وكذا وكذا وكذا هل عرفت محمد يقول لك لا تقول له ده محمد ده كذا وكذا انت فهمت عملت ايه اه انت جريته بقى يبقى انت هنا بقى استفدت باللغه مش هاجي اكلم واحد عربي بيكلم واحد عربي يقوم يقول له اوكي نيفر مايند فمن الناس من إذا أزديت إليه معروفا فأراد أن يشكرك قال لك thank you وعلى فكرة النطق بتاعها ما اسموش thank you زي ما احنا بيقول برضو يعني حتى اللي بيتفزلك ده ما بيعرفش يقولها اسمها thank you أو يقول له ايه merci بس هي برضو ما بتتقالش merci لان هي اصلا فرنسية فقول merci بدلا من ان يقول لك مثلا ايه جزاك الله خيرا شوف بقى الفرق طب هو بقى لما يقول لك ميرسي ميرسي بكو يقول لك مثلا ثانك يو خد بقى كم حسنه ولا واحده انما لما يقول لك جزاك الله خيرا لما يقول لك جزاك الله خيرا شوف بقى خد كم حسنه وهذا هجر للغه القران الكريم ولسنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولذلك فعلى المسلم أن لا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكون الشيء معروفا باسمه غير العربي أو كون المخاطب لا يفهم من العربية إلا قليلا فإن هذا لا بأس به يعني أنا بكلم واحد مثلا يعني في معرض الكتاب ده اللي فات الشهر اللي فات أنا تقابلت مع شاب يهودي فهو بيتكلم عربي اللغه العربيه شويه وبيتكلم اللغه الانجليزيه فبتكلم معاه شويه عربي بيفهم شويه وشويه لا فاضطريت اكلمه شويه ايه يعني شويه انجليزي على شويه عربي المهم واحنا بنتكلم بقى فبدانا نتكلم بقى في قضيه الفلسطينيين وفلسطين والوعد وعد بيلفورد والقصه بتاعتهم دي وعرفت ان هم ما لهمش حق اصلا في المساله واتكلمنا مع بعض ده حتى اداني هديه مع جده كان رسام فرسم صوره منظر طبيعي كده يعني قلت له طب شكرا عادي النبي ايه بالهديه مفيش مشكله ورحت مديله انا بقى كتاب برضه هديه عقيده اليهود في الوعد بفلسطين قلت له خد ده بقى اقراه فالمقصود انا هنا بتكلم معاه شويه انجليزي ليه عشان هو ما يفهمش كل العربي يعني هو كان في كلام عايز يقوله مش عارف فبضطر يقولها بالانجليزي عشان افهمها او ان انت مثلا يعني دي الحاله اللي جالس فيها الحاله الثانيه مثلا ايه جيت رايح تشتري مثلا من واحد بتاع ادوات منزليه عشان انت هتتجوز فراح تقول له ايه انا عاوز مثلا ايه نقول ايه مايكروويف ايه مايكروويف ده انت لو قلت له انا عاوز الفرن اللي بالكهرباء ممكن يعرف وممكن ما يعرفش انما لما تقول له مايكروويف خلاص معروف فاهمني ليه هو الاسم ده مشهور بيه يعني انت لما باجي انت لما معاك تليفون فبقول لك ايه خلاص طب انا معايا خد رقم التليفون بتاعي وابقى اطلبني انت هتقول لي ايه تليفون البيت ولا محمول ولا ايه ساعات ناس تقول المحمول وساعات ناس تقول الموبايل واحد يقول ايه الهاتف النقال انت فاهم قصدي فهو الاسم دارج اصلا معايا ولا مش معايا يعني الدراجه البخاريه اسمها ايه انت بتروح لواحد عايز تصلحها ولا تشتريها تقول له انا عايز اشتري دراجه بخاريه هيقول لك ايه الدراجه البخاريه دي هي اصلا اسمها موتور سايكل موتور يعني موتور سايكل يعني دوره او بيدور يعني عشان ماشي على جنزير فهو اسمه موتور سايكل. احنا بدأنا نتحرف عندنا نقول ايه موتوسيكل. فانت تروح تقول له ايه عايز موتوسيكل ولا عايز درجة بخارية؟ والله لو قلت له درجة بخارية يقول لك ايه الدرجة البخارية دي يا ابني؟ هقول لك ايه دي؟ انت فاهم قصدي؟ يعني كلمة موتوسيكل هي دي اللي بيبقى اصبحت ايه درجة. فانت مضطر تقولها معايا. بلاش دي. انت عايز تشوف القنوات الفضائية الدينية الاسلامية، فرايح تشتري جهاز استقبال الإشارة من القمر الصناعي. هتروح تقول للراجل أنا عايز جهاز استقبال الإشارات من القمر الصناعي، ولا تقول له عايز الريسيفر؟ هتقول له إيه بدل عليك؟ هتقول له إيه؟ هتقول له ريسيفر. هو خلاص ده العرف الدارج اسمه كده ريسيفر، يبقى مفيش مشكلة لما تقول له ريسيفر، لأن كلمة ريسيف معناها يستلم، وريسيفر يعني الشيء إضافة الإي آر للفعل يحوله للإيه للفاعل. بدل الاوبجكت يبقى سبجكت. ما علينا. مثلا تقوم بدل ما تقول له ايه انا عايز مثلا ايه الطبق الهوائي اللي بيلقط الاشاره، بتقول له ايه دش. ما كلمه دش معناها ايه؟ كلمه دش اصلا في اللغه الانجليزيه معناها طبق ايه غويط، عكسها بلات اللي هو الطبق المسطح. فهمتني يا أصدق؟ يبقى انت قلت الكلمة انهي اللي بالعربية ولا الكلمة اللي هي عامية درجة بين الناس ومفهومة؟ يبقى انت نطقت الانجليزي هنا امتى؟ للفزلكة ولا غصب عنك مضطر عشان تفهم المعنى؟ اهو ده اللي اقصده. في الحالات دي جائز، في الحالات دي ايه جائز. فبنأكد الا اذا دعت الحاجة الى ذلك لكون الشيء معروفا باسمه غير عربي، أو كون المخاطب لا يفهم من العربية إلا قليلا، فإن هذا لا بأس به. حتى أنت لما تروح تشتري حاجة عشان تسمع لها القرآن في البيت، تروح تقول له أنا عايز إيه؟ عايز مذياع ولا عايز راديو؟ طب ليه قلت راديو؟ ما هو أصلا اسمه إيه؟ مذياع. طب ليه قلت له راديو؟ ليه؟ أصل هو الاسم ده اللي متدارج. فهمت قصدي إيه؟ فدي لا بأس بها. أما إذا كان الإنسان عربيا وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية، فلا ينبغي له أن يأتي بشيء آخر من اللغات الأخرى، لأن أفضل اللغات وأتمها وأحسنها هي اللغة العربية. ليه؟ مش عشان إحنا عرب. طب أسألك سؤال، ليه ما سألتش نفسك السؤال ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا. طب ليه عربي؟ لا مش لغة أهل الجنة. الحديث اللي ورد إن العربية لغة أهل الجنة حديث ضعيف. ها؟ ليه ليه ليه القرآن عربي؟ هديك مثال واحد بس عشان يفهمك ليه القرآن عربي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه عن معاشرة الرجل لزوجته وعدم معاشرته لزوجته أثناء الحيض. فربنا قال إيه؟ لا مش الآية دي. ها؟ لا لا لحظة واحدة. فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. كلمة في المحيض دي عشان تترجم للغة انجليزية مثلا، خلي بالك هنجيب ثلاث كلمات مش كلمة واحدة. كم كلمة؟ ثلاثة. ليه؟ لان هنا كلمة المحيط في اللغة العربية تشمل ثلاث معاني. المحيط يعني زمن فترة الحيض، المدة الزمنية اللي بينزل فيها دم الحيض، وتعني مكان خروج دم الحيض وهو الرحم، وتعني دم الحيض نفسه. فهمني؟ يعني معنى الكلمة دم الحيض وزمن الحيض ومكان خروج الحيض اللي هو الرحم. ده في اللغة العربية. لما اجي بقى ترجمة للغة الانجليزية هضطر بقى اجيب كلمة تعبر عن البليس عن المكان، واضطر اجيب بقى كلمة تعبر عن البلد اللي هو الدم نفسه. انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى هتجيب ثلاث كلمات، فمش هينفع غير عربي. وجميع اللغات ما فيهاش حرف الضاد غير اللغة العربية برضو، حتى اللغة الإنجليزية لو واحد اسمه ضياء نكتبها بالدي، حرف الدي، يعني حرف الدي يمشي دال وضاد. يعني أنا أديك كمثال يعني. فالمقصود نزل القرآن باللغة العربية وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله، وكان أيضا لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم كان اللسان العربي، وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية. فربنا اختار هذه اللغة لكلامه، واختار هذه اللغة يتكلم بها رسوله، فازاي نختار لغة تانية؟ لو كانت فيها خير لكان الله عز وجل اختار اي لغة تانية، لكن كون انه اختار هذه اللغة فهي افضل اللغات على الاطلاق. بعدين على فكرة ده حديثا، روسيا تقريبا بعض المفاعلات النووية وبعض المواد المتخلفة اللي هي النووية، المواد ديت لو انسان تعرض ليها ممكن يصاب بامراض سرطانية وغيره. فقالوا خلاص ندفن المخلفات النووية ديت الناتجة عن التفاعلات النووية والانشطار النووي، ندفنها في مكان بعيد عن الناس، بس مضطرين ان احنا نحط عليها يافطة تحذيرية بحيث ان ما حدش يجي يحفر في المكان ده وياخدها يفتكرها مثلا مادة معينة او كنز لقاه فيطلعها فيضر نفسه ويضر الايه الدنيا والبشر يعني. قالوا نكتب ايه؟ لافتة تحذيرية. ركز معايا، دوروا على انهي لغة في اللغات يكتبوا بيها التحذير، لانهم اكتشفوا ان كل اللغات بتتغير مع مرور السنوات. فاهمني؟ اللغات بتتغير، بيجي على يعني مثلا القاموس البريطاني بيجي كل سنة بيضاف فيه مجموعة من الكلمات الجديدة، خلاص في اللغة الانجليزية بيضاف عليه كلمات جديدة مستحدثة. طب انا دلوقتي لما يكتبوا يافطة معينة بلغة معينة او بلهجة معينة، هيجي مع مرور السنين هتندثر تلك اللهجة وتتغير تلك اللغة، وبعد كده الناس ما تفهمش ايه اللي مكتوب، فيبقى ما عملوش اللي هم كانوا عايزينه. فقالوا اللغة الوحيدة اللي على مر العصور ليومنا هذا لم تتغير وثابتة كما هي اللغة العربية، كتبوا اليافطة التحذيرية باللغة العربية غصب عنهم، غصب عنهم. المهم الخطأ 160، قول القائل لما تيجي تسلف حد فهم يقول لك ايه ده انت سلفته، انت ما انتش عارف المثل اللي بيقول ده السلف تلف والرد خسارة. يعني انا لو اديته فلوس خلاص راحت. زي واحد جه يستلف من واحد فلوس فبيقول له ما تسلفني يا عم الحاج مبلغ معين، قال له بوس ايدي الاول، قال له ليه ابوس ايدك عشان استلف منك؟ قال له ما انا لما اجي استردهم منك هبوس رجلك. فاهمني؟ المهم قول القائل السلف تلف والرد خسارة، هذا المثل فيه آفتان. الآفة الاولى انه يدعو الى البخل وعدم تفريج هموم الناس من حولنا، وكأنه يريد أن يقول لك إنك إذا فرجت هم مسلم فأقرضته شيئا من مالك فإنك بذلك تتلف مالك، يعني السلف تلف. وهذا الكلام غير صحيح، بل إن الإنسان إذا فرج هم مسلم فإن الله عز وجل يفرج همه في الدنيا والآخرة. فقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله الحديث ده سبحانك يا رب. تلاحظ الكلام منهج عارف الحديث ده، بس لو الأمة ما طبقتش غير الحديث ده والله الناس تعيش في سعادة. خلي بالك شوف النبي بيقول ايه، بص ركز، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. خلاص يعني بتقف معاه في الكروبات والمشاكل النفسية برضو كمان. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. عمل متعطل هو راح ميسر له العمل دوت أو يسر له مال أو غيره. ومن ستر مسلما، واحد ناس تكلمت عنه في عرضه أو هو عاري أو أيا كان، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت أنت في عون الناس، الناس دايما إيه وربنا سبحانه. طب بالله عليك ساعتها لما الناس تعمل كده هيبقى في حد بيكره حد، ولا حد بيحقد على حد، ولا حد بيحسد حد، ده كله هيبقى بيحب بعضه. وأنا أسوق لكم بعض الأحاديث التي توضح لنا فضل القرض اللي هو الإباء السلف. وعلى فكرة هو إحنا بنسميها سلف ليه؟ هو اسمه قرض، فلان أقرض فلان. ليه إحنا بنسميها سلف؟ لأن أنا أعطيتك المال سلفا، يعني قبل أن ترده إلي. طب إيه هي يا عم الشيخ الأحاديث التي توضح فضل القرض وفضل السلف عشان نسلف بعضنا وناخد الثواب ده؟ ده يوم الجمعة الجاي إن شاء الله.